خزائن الرحمن تقدم تا وحج. يقول السائل: هل يلزمني بعد كل طواف أن أصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم تحديدا؟ يلزمك أن تصلي ركعتين، لكن لا يلزمك أن تصلي خلف مقام إبراهيم، هذا الأكمل والأفضل وهذا الأتبع، لأن النبي فعل ذلك وقال: خذوا عني مناسككم. لكن يصلي خلف مقام إبراهيم وارد الزحام شديد، يصلي عند الصفا والمروة، يصلي في الصحن، يصلي يمين يسار، في أي مسجد يصلي، حتى أن عمر بن الخطاب بيّن أنه لو صلاها في مكة بأسرها أجزأته، وإن كان الأصح أنه لا يخرج من المسجد حتى يصلي ركعتين، حتى عند البوابة عند قرب المطلع، المهم أنه يصلي داخل المسجد الحرام يصلي ركعتين، ولا يلزم أن يصلي خلف المقام. الصلاة خلف المقام سنة مستحبة، لأن النبي فعل ذلك وقال: خذوا عني مناسك.